أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة 400 الإمام الحسين سلام الله عليه، وبمناسبة شهادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، رزقنا الله شفاعتهم جميعا يوم الورود إن شاء الله تعالى. كان كلامنا ولا يزال في الحجية التعبدية لخبر الواحد، وقلنا قد يستدل على الحجية بدليل العقل، ودليل العقل له شكلان أو شكلان. الشكل الأول هو الاستدلال بالعلم الإجمالي، بأن نقول يوجد لدينا في دائرة أخبار الثقات خصوصا علم إجمالي بصدور بعضها، وهذا العلم الإجمالي منجز، فيجب علينا الاحتياط في جميع أطرافه بالموافقة القطعية. وجميع أطرافه ما هي؟ هي أخبار الثقات جميعا، فيجب علينا أن نحتاط في جميع أخبار الثقات. أشكل على هذا الدليل بإشكالين. الإشكال الأول، أنا في مقام تلخيص الدرس السابق لطول الفترة وانقطاع الدرس كل هاي الفترة، فألخص الدرس السابق. أشكل على هذا العلم الإجمالي بإشكالين. الإشكال الأول إشكال نقضي، تقدم مع جوابه في الدرس السابق. الإشكال الثاني أو الجواب الثاني هو جواب حلي، حيث قلنا بأن الحجية التي نريد إثباتها لخبر الثقة هي الحجية التعبدية، وليست الحجية المبنية على الاحتياط في موارد العلم الإجمالي. وهناك فرق بين الحجية التعبدية التي نريد إثباتها وبين لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، والفرق يظهر من جهتين. الجهة الأولى، الحجية التي نريد إثباتها هي الحجية الكاملة. يعني شنو الحجية الكاملة؟ بمعنى المنجزية والمعذرية. فخبر الثقة إن أخبر عن حكم إلزامي كان منجزا، وإن أخبر عن حكم ترخيصي كان معذرا. بينما الحجية التي تأتي عن طريق العلم الإجمالي تختص بمن؟ بالمنجزية. يجب علينا الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، أي تتنجز علينا أخبار الثقات. فقط منظورنا من يا جهة صار من جهة المنجزية. فما ينتجه العلم الإجمالي هو المنجزية فقط وفقط دون المعذرية. بينما الحجية التي نريد إثباتها هي الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني: الحجية التعبدية التي نريد إثباتها لخبر الواحد هي تلك الحجية القادرة على تخصيص أو تقييد العام أو المطلق الترخيصي، بينما هذه الحجية الثابتة عن طريق العلم الإجمالي لا تقوى على تخصيص العام أو تقييد المطلق. توضيح ذلك: لو جاءنا عام قرآني قطعي السند يقول أحل لكم ما في الأرض جميعا، هذا عام ومطلق وشامل لجميع المأكولات ومنها لحم الأرنب، ثم جاءنا خبر ثقة يقول لحم الأرنب حرام، هنا ما هي النسبة بين العموم القرآني وخبر الثقة؟ ما هي النسبة؟ عموم وخصوص مطلق، لأن الآية تقول أحل لكم ما في الأرض جميعا، له آلاف المصاديق وواحد من المصاديق لحم الأرنب، خبر الثقة دل على حرمة لحم الأرنب بخصوصه. هنا ماذا نفعل؟ هنا صورتان. الصورة الأولى: إذا ثبتت الحجية لخبر الثقة تعبدا عن طريق آية النبأ أو عن طريق الروايات أو عن طريق سيرة العقلاء أو سيرة المتشرعة، إذا ثبتت حجية خبر الثقة تعبدا بأحد الأدلة السابقة، حينئذ يكون خبر الثقة مخصصا للعام القرآني، فتكون النتيجة كل ما في الأرض حلال إلا لحم الأرنب، فيتقدم الخاص على العام. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: إذا لم تثبت حجية خبر الثقة لا بالقرآن الكريم ولا بالسنة، وإنما ثبتت حجيته بدليل العقل بشكله الأول، اللي هو شنو الشكل الأول؟ العلم الإجمالي، فإننا نعلم إجمالا بصدور بعض أخبار الثقات، ومن جملتها هذا الخبر الدال على حرمة لحم الأرنب، فيجب الاحتياط في جميع أطراف العلم الإجمالي التي هي أخبار الثقات كلها، ومنها خبر الثقة الدال على حرمة لحم الأرنب. فلماذا نأخذ بخبر الثقة؟ من باب شنو؟ من باب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. زين، نأتي إلى محل كلامنا. هذا الخبر دل على حرمة لحم الأرنب، وهو طرف للعلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار، فهذا الخبر قد تنجز علي بالعلم الإجمالي. زين، ما هي خصوصية تنجيز العلم الإجمالي؟ سيأتي في محله أن أطراف العلم الإجمالي إنما يثبت فيها التنجيز إذا لم نجد مؤمنا في هذا الطرف، أما إذا وجدنا مؤمنا في هذا الطرف فهذا بعد يجب التنجيز والاحتياط فيه، أو يخرج من أطراف العلم الإجمالي. يخرج من أطراف العلم الإجمالي. كل طرف من أطراف العلم الإجمالي إذا وجد فيه مؤمن خرج من وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. وهذا الخبر الدال على حرمة لحم الأرنب يوجد فيه مرخص ومؤمن أو لا يوجد فيه مرخص ومؤمن؟ يوجد فيه أو لا يوجد؟ لحم الأرنب جاءنا فيه مؤمن أو لا؟ نعم. ما هو المؤمن؟ أحل لكم ما في الأرض جميعا، فإنها شاملة بعمومها للحم الأرنب. إذن وجدنا مؤمنا ومحللا ومرخصا في لحم الأرنب، وهذا يعني أن هذا الخبر الدال على حرمة لحم الأرنب يبقى طرفا منجزا من أطراف العلم الإجمالي أم يسقط تنجيزه؟ يسقط تنجيزه. لماذا؟ لأن التنجيز مشروط بعدم المؤمن، وقد وجدنا المؤمن. هذه الصورة الثانية. إذن في الصورة الأولى إذا ثبتت الحجية بالكتاب أو السنة أيهما يتقدم؟ تقدم الخاص على العام وحكمنا بحرمة لحم الأرنب. أما في الصورة الثانية إذا كانت الحجية لأنه طرف للعلم الإجمالي فالنتيجة إيش راح تصير؟ تقديم العام المؤمن على الخاص، فهذا الخاص لا يكون منجزا أو منجزا لأنه ورد المؤمن في مورده، وحينئذ سنعمل بالعام ولا يتقدم الخاص على العام. إذن النتيجة، النتيجة الحجية التي يراد إثباتها عن طريق العلم الإجمالي لا تبرر لنا تقديم الخاص على العام، بل بالعكس سيتقدم العام على الخاص، وهذا خلاف الحجية التعبدية التي نريد إثباتها لخبر الثقة، لأننا نريد لخبر الثقة أن يتقدم على العام لا أن العام يتقدم عليه. بينما إذا استدللنا بالعلم الإجمالي سيتقدم العام على الخاص وليس العكس. ثم يقول السيد الشهيد: اللهم إلا أن يقال. من هنا بدأ درسنا الجديد. اللهم إلا أن يقال بأنه يوجد لدينا علم إجمالي آخر وهو العلم بأن العمومات والإطلاقات في الشريعة الإسلامية بعضها قد طرأ عليه التخصيص والتقييد، يعني لو نظرنا إلى العمومات مثلا في القرآن الكريم، فيحصل لدينا علم بأن بعض هذه العمومات شنو قد خصص وخرجت بعض أفراده بالتخصيص، ولكن أي هذه العمومات التي خصصت لا ندري، لا ندري هذا العام أو ذاك العام أو العام الثالث، المهم ندري أن بعض العمومات قد خصص دون أن نميز هذا العام عن غيره. بعبارة أخرى، يحصل لدينا علم إجمالي بطرو التخصيص على بعض العمومات الواردة، وهذا العلم الإجمالي بطرو التخصيص أطرافه جميع العمومات الواردة في الشريعة الإسلامية، وواحد منها هذا العام اللي هو يا عام أحل لكم ما في الأرض جميعا. فمحل كلامنا وهو العام المحلل هو طرف لعلم إجمالي مفاده إن بعض العمومات قد خصصت، وأحد مصادقه هو شنو؟ هذا العام الذي بين أيدينا. نحن لا نعلم بأنه قد خصص قطعا، لو علمنا بأنه قد خصص قطعا هذا علم تفصيلي، إنما لدينا علم إجمالي، لدينا 1000 عام نعلم بأن 100 من هذه العمومات 1000 قد طرأ عليها التخصيص. زين يا 100 من هذه 1000 ما ندري، يجوز العام الأول الثاني الثالث الرابع 100 200 ما ندري، المهم نعلم إجمالا بأن بعض العمومات قد خصص، يا عمومات بعض العمومات الترخيصية، لأن كلامنا فيها عام أحل لكم ما في الأرض جميعا. فلدينا علم إجمالي بأن بعض العمومات الترخيصية قد خصصت بأحكام إلزامية، ومن جملتها العموم الدال على حلية ما في الأرض جميعا، أيضا هو طرف للعلم الإجمالي بطرو التخصيص بحكم إلزامي، لأن خبر الثقة الدال على حرمة لحم الأرنب إلزامي أم ترخيصي؟ حرمة لحم الأرنب حكم إلزامي، فهو طرف لهذا العلم الإجمالي. وبما أننا لا نشخص ولا نستطيع أن نحدد أي عموم خصص وأي عموم لم يخصص، يجب علينا الاحتياط، فيجب علينا الاحتياط في كل عام ترخيصي احتملنا تخصيصه بحكم إلزامي، فيجب علينا الاحتياط. ومن جملة الأطراف ما نحن فيه، فيجب علينا الاحتياط في العام الذي يقول أحل لكم ما في الأرض جميعا، الذي نحتمل تخصيصه بحرمة لحم الأرنب، فهذا طرف للعلم الإجمالي فيجب الاحتياط فيه. زين والاحتياط هنا تقديم العام والحكم بحلية لحم الأرنب أم تقديم الخاص والحكم بحرمة لحم الأرنب؟ يا هو الاحتياط تقديم الخاص. فبالنتيجة نحتاط، وإذا احتطنا فعملا سنقدم الخاص على العام ونحكم بحرمة لحم الأرنب. وهذا وإن لم يكن تخصيصا وإنما هو احتياط، لكن هذا الاحتياط له نتيجة الترخيص، عفوا التخصيص، كما أن التخصيص بالنتيجة سيؤدي إلى حرمة لحم الأرنب كما في الصورة الأولى، هكذا الاحتياط هنا فإنه يقتضي الحكم بحرمة لحم الأرنب من باب الاحتياط ونفس نتيجة الترخيص، وإن لم يكن ترخيصا نفس نتيجة التخصيص وإن لم يكن تخصيصا. اللهم إلا أن يقال، طبعا هاي المقطع أريد أكمله في الدرس السابق، لو مكملين في الدرس السابق ما طيرنا الآن نص ساعة في تلخيص المطلب السابق ثم شرح هذا المطلب. اللهم إلا أن يقال إن مجموعة العمومات والمطلقات الترخيصية، لأن كلامنا وين؟ في العام الترخيصي، أحل لكم ما في الأرض جميعا. إن مجموعة العمومات والمطلقات الترخيصية في الأدلة القطعية الصدور كالقرآن الكريم، ليش قيدناها قطعية الصدور؟ لأن لو كانت ظنية الصدور إحنا كلامنا في حجية الظن، إحنا الآن قاعد نتكلم في حجية الظن، إذن كلامنا في القطعية الصدور. في الأدلة القطعية الصدور يعلم إجمالا بطرو التخصيص والتقييد عليها. ليش قال إجمالا؟ لأن ما نقدر نحدد هذا العام أو ذاك العام، عندنا ألف عام نعلم إجمالا بطرو التقييد على بعضها لكن غير محدد، له أطراف ألف وواحد من الأطراف ما نحن فيه. في آخر نحن نعلم إجمالا أن هذا العام بأي شيء خصص، نعلم إجمالا بأن العمومات واقعا أسمان على قدر القطع ظني واقعا ثبوتا الله سبحانه وتعالى قد أخرج بعضها، يعني أحل لكم ما في الأرض جميعا مثلا، بعضه ليس بحلال، الله سبحانه وتعالى لم يحلل جميع ما في الأرض، نعلم بأنه قد أخرج بعض الأفراد. زين يا هي الأفراد، واحد منها نحتمل أنه شنو؟ لحم الأرنب. هكذا حينما يقول مثلا كل شيء لك طاهر، نعلم أن بعض الأفراد شنو؟ مو طاهرة، بعض الأفراد نجسة، لكن يا أفراد يراكم نبحث عنها، فمرة نجد دليلا قطعيا على التخصيص وانتهينا من الموضوع، نعمل بالمخصص. إنما فرض كلامنا أننا لم نجد مخصصا لأننا لم نستطع إثبات حجية خبر الواحد، إذن لم نجد مخصصا قطعيا، وإنما وجدنا ما يحتمل التخصيص، ما يحتمل فيه أن يكون مخصصا، فمن باب الاحتياط نعمل بهذا المخصص. فإذا لم تثبت حجية خبر الثقة بدليل خاص، وإذا ثبتت بدليل خاص شرح يصير النتيجة، قدم الخاص على العام وتم التخصيص، هذه الصورة الأولى. أما إذا لم نجد فإذا لم تثبت حجية خبر الثقة بدليل خاص لا بالقرآن ولا بالسنة فسوف لن نستطيع أن نعين مواطن التخصيص والتقييد. زين، وإذا لا نستطيع، يقول وهذا يجعلنا لا نعمل بها جميعا، بها بمن؟ بها بها العمومات والمطلقات القطعية الترخيصية. وهذا يجعلنا لا نعمل بالعمومات الترخيصية القطعية جميعا. لماذا؟ تنفيذا لقانون تنجيز العلم الإجمالي، لأن مقتضى الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي عدم جواز العمل بهذه العمومات في الموارد التي نحتمل فيها التخصيص. وفي محل كلامنا هو طرف من العلم الإجمالي، فلا نستطيع أن نعمل بالعموم، بل نحكم بحرمة لحم الأرنب احتياطا. وبهذا ننتهي، بالنتيجة ننتهي إلى طرح وترك إطلاق ما دل على حلية اللحوم في المثال أي العموم القرآني، والتقيد احتياطا بما دل على حرمة لحم الأرنب مثلا. وهذه نتيجة، يا هي هذه طرح الأطلاق والعمل بحرمة لحم الأرنب، هذه نتيجة مشابهة للنتيجة التي ينتهى إليها عن طريق التخصيص والتقييد. لأنه عن طريق التخصيص والتقييد إيش راح نوصل؟ إلى الحكم بحرمة لحم الأرنب. هنا أيضا وصلنا إلى الحكم بحرمة لحم الأرنب، لكن مو تخصيص، وإنما من باب الاحتياط. فهذا الاحتياط هنا أوصلنا إلى نتيجة التخصيص لا إلى التخصيص نفسه. لكن هذا طبعا مناقش، لذلك السيد الشهيد قدس سره قال اللهم إلا أن يقال، يقال، لكن هذا قوي مستحكم؟ الجواب كلا، قابل للمناقشة. شنو فائدة الفائدة؟ إذن الفرق الثاني اللي ذكرناه، وثانيا بعد هذا ما يرد، فقط الإشكال الأول الآن، هاي اللهم ألا يقال تراجع عن قوله، وثانيا اللي هو شنو؟ ثانيا إن الحجية التي نريدها هي الحجية التي تثبت لنا التخصيص. يقول هذه الحجية أثبتت لنا نتيجة التخصيص، والنتيجة واحدة. نعم، يبقى لدينا يا إشكال الأول أن الحجية منجزة ومعذرة وهذه منجزة فقط، فإذا يبقى عندنا إشكال واحد، مو إشكال. يا إشكال لا، ما يرد على هذا المقطع، لأن هذا المقطع في خصوص شنو؟ الخاص الدال على حكم إلزامي، الخاص الدال على حكم إلزامي، فالمنظور فيه جانب المنجزية دون المعذرية، فهذا ما يرد عليه الإشكال الأول. نعم، قل أصل الفكرة، أصل الشكل الأول وهو الاستدلال بالعلم الإجمالي على حجية خبر الثقة، يرد عليه الإشكال الأول أن هذا الدليل لا يثبت إلا المنجزية، بينما نحن نريد الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية. هذا الشكل الأول. الشكل الثاني للدليل العقلي للاستدلال على حجية خبر الثقة هو ما يسمى بدليل الانسداد، ولعل أول من ذكره هو صاحب القوانين. وهذا الدليل يعتمد على خمس مقدمات، هذه المقدمات تسمى مقدمات الانسداد أو مقدمات برهان الانسداد. وهذا الدليل ميزته إذا تم أثبت لنا حجية مطلق الظن، سواء كان عن طريق خبر الثقة أو عن طريق خبر غير الثقة أو عن أي طريق كان، المهم نتيجته شنو؟ كل ظن فهو حجة مهما كان منشأه، خبر ثقة، خبر غير ثقة، شيء آخر، منام، أي شيء يؤدي إلى الظن فهو شنو؟ فالظن حجة. هذا الدليل قلنا يعتمد على 5 مقدمات، ما بيه شيء نقراها يعني. قال الشكل الثاني للدليل العقلي ما يسمى بدليل الانسداد، وهو لو تم، طبعا هو تام أو ليس تام؟ ليس تام، لذلك قال لو تم، يثبت حجية الظن بدون اختصاص بالظن الناشئ من الخبر، سواء خبر الثقة أو غير الثقة، لا، حتى لو لم يكن ناشئا من الخبر، فيكون دليلا على حجية مطلق الأمارات الظنية بما في ذلك أخبار الثقات، فيشمل بعمومه وإطلاقه أخبار الثقات. وقد بين ضمن مقدمات، المقدمة الأولى، المقدمة الأولى، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، لكن خلقه وتركه وأهمله، أو أنزل له شريعة وتكاليف، أنزل له شريعة وتكاليف. إذن نحن نعلم إجمالا بوجود بعض التكاليف التي ألزمنا بها الله سبحانه وتعالى. زين، هذه التكاليف وين موجودة؟ في دائرة الشبهات التي لدينا، فالشبهات والشكوك التي لدينا التي عددها بعشرات الآلاف مثلا، نعلم إجمالا بثبوت بعض التكاليف فيها. هذا علم إجمالي كبير أطرافه شنو؟ كل الشبهات. الآن أنت كم شبهة لديك؟ أن صلاة الجمعة واجبة غير واجبة، لحم الأرنب حرام أم حلال، هذه الشبه تعلم علما إجماليا شنو؟ بثبوت التكاليف في بعضها. لكن هذا محدد أو غير محدد؟ غير محدد. قال أنا نعلم إجمالا بتكاليف شرعية، قيدها أنت، إلزامية. يعني فنريد علم إجمالي منجز، والعلم الإجمالي المنجز بالتكاليف الإلزامية، مو التكاليف الترخيصية أو الأحكام الترخيصية. أنا نعلم إجمالا بتكاليف شرعية إلزامية كثيرة في مجموع الشبهات. هذا علم إجمالي أطرافه جميع الشبهات، ولا بد من التعرض لامتثالها. امتثال من؟ امتثال هذه التكاليف المعلومة إجمالا. لماذا؟ يقول بحكم تنجيز العلم الإجمالي. المقدمة الثانية، لا يوجد لدينا لا طريق علمي قطعي وجداني يكفي لتحديد هذه التكاليف، وهذه التكاليف عديدة كثيرة بالآلاف، ليس لدينا قطوع وجدانية بعدد هذه التكاليف المعلومة بالإجمال. عندنا هكذا قاطع أو لا توجد لدينا هكذا قطوع؟ لا توجد لدينا، أغلب التكاليف ظنية لا قطع فيها. إذن لا يوجد لدينا علم وجداني بهذه التكاليف المعلومة تكليفا تكليفا، ما عندنا علم بالأول والثاني والثالث بنحو تفصيلي، إذن ليس لدينا طريق علمي قطعي يقيني. وهكذا ليس لدينا طريق ظني ثبتت حجيته بدليل قطعي لكي نحدد عن طريقه موارد هذه التكاليف المعلومة بالإجمال. افترض نحن نعلم إجمالا بثبوت 10,000 تكليف، زين من الذي يحددها؟ ليس لدينا قطع في جميع هذه 10,000، وليس لدينا دليل ظني تعبدي يحدد لنا هذه 10,000، فانسد علينا باب العلم والعلمي، هذا اصطلاح خاص بهم، باب العلم يعني شنو؟ القطع الوجداني. العلمي شنو يعني العلمي؟ يعني الدليل الظني الذي قام دليل قطعي على حجيته. ففي المقدمة الثانية يقول أنه لا يوجد طريق معتبر لا قطعي وجداني ولا تعبدي، يعني شنو تعبدي؟ يعني دليل ظني قام دليل قطعي على حجيته، لا قطعي وجداني ولا ظني تعبدي، قام الدليل الشرعي الخاص على حجيته، لا هذا ولا ذاك. لا يوجد طريق معتبر يمكن التعويل عليه في تعيين مواطن تلك التكاليف ومحالها. يا تكاليف المعلومة بالعلم الإجمالي، وهذا ما يعبر عنه بانسداد باب العلم والعلمي. باب العلم يعني شنو؟ الدليل القطعي الوجداني انسد علينا، يوجد في بعض الموارد لكن لا يوجد في تلك الموارد التي نعلمها إجمالا جميعا. والعلمي يعني الطريق التعبدي، لا لدينا قطع يكفي ولا طريق تعبدي كاف. الثالثة، هل يجب علينا الاحتياط ووجوب الموافقة القطعية في جميع أطراف العلم الإجمالي في المقدمة الأولى؟ العلم الإجمالي في المقدمة الأولى ما هي أطرافه؟ جميع دائرة الشبهات. هل يجب علينا الاحتياط التام بالموافقة القطعية في جميع الشبهات؟ يمكن هذا أو غير ممكن؟ هذا غير ممكن، هي فيه عسر وحرج، هي مئات الآلاف من الشبهات، فكيف نستطيع أن نحتاط فيها جميعا؟ هذا عسر وحرج وخارج عن قدرة الإنسان، لأنها محصورة أو غير محصورة الشبهات؟ غير محصورة. الثالثة، أن الاحتياط بالموافقة القطعية، أي الاحتياط التام في جميع الأطراف بالموافقة القطعية للعلم الإجمالي المذكور في المقدمة الأولى، الاحتياط غير واجب. لماذا؟ لأن الاحتياط يؤدي إلى العسر والحرج نظرا إلى كثرة أطراف العلم الإجمالي، فيعجز الإنسان عن الموافقة القطعية. المقدمة الرابعة، هل يمكن إجراء البراءة والأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي؟ لا يمكن، لأنه ايش راح يؤدي؟ إلى المخالفة القطعية، وهذا خلاف منجزية العلم الإجمالي. الرابعة، أنه لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية المؤمنة في كل شبهة بإجراء البراءة ونحوها من الأصول المؤمنة والمرخصة، لأن ذلك يعني إجراء الأصول المرخصة في جميع الأطراف يكون على خلاف قانون تنجيز العلم الإجمالي، بل لا يجوز الرجوع في كل فرد فرد، لأن أي طرف تجيله من أطراف الشبهة وأطراف العلم الإجمالي هو منجز بمن؟ بالعلم الإجمالي، فلا يجوز لك أن تجري فيه البراءة. يعني لا يجوز إجراء البراءة في جميع الأطراف، ولا يجوز إجراء البراءة في بعض الأطراف دون بعض، لأنه كما سيأتي ترجيح بلا مرجح، وأيضا هو خلاف منجزية العلم الإجمالي. إذن لا يمكن إجراء الأصول المؤمنة. زين، الخامس، أنه ما دام لا يجوز إهمال العلم الإجمالي، اللي وين ذكرنا في المقدمة الأولى، ولا يتيسر تعيين المعلوم الإجمالي بالعلم والعلم كما في المقدمة الثانية، ولا يراد منا الاحتياط في كل واقعة كما في المقدمة الثالثة، ولا يسمح لنا بالرجوع إلى الأصول العملية المؤمنة، قيدها الأصول العملية المؤمنة كما في المقدمة الرابعة. إذن نحن نبقى شنو؟ بين أمرين. إذا جئنا إلى دائرة الشبهات، بعضها مظنون وبعضها ليس مظنونا بل موهوم، زين، هنا نقدم من أمامنا خيارين، إما أن نعمل بالمظنونات ونترك الموهومات، وإما أن نعمل بالموهومات ونترك المظنونات. زين، أيهما أولى؟ العمل بالموهومات وترك المظنونات ترجيح علم، تقديم للمرجوح على الراجح، فالأصح أن نقدم الراجح وهو الظن على غيره، فنحكم بتنجز المظنونات جميعا، وهذا معنى حجية الظن مطلقا. زين، فنحن إذن بين أمرين، إما أن نأخذ بما نظنه من التكاليف ونترك غيرها، يعني نترك شنو؟ غير التكاليف المضمونة، يعني نقدم الظن على غيره، وإما أن نأخذ بغيرها، يعني شنو بغيرها؟ يعني بغير التكاليف المضمونة، يعني نأخذ بالتكاليف المشكوكة ونترك المضمونات. والثاني، يعني الأخذ بغير الظن وترك الظن ترجيح للمرجوح وهو غير الظن على الراجح وهو الظن، وترجيح المرجوح على الراجح قبيح بل محال، فيتعين الأول، اللي هو شنو الأول؟ العمل بالتكاليف المضمونة وترك غيرها، وبهذا تثبت حجية الظن مطلقا بما في ذلك أخبار الثقات. هذا هو ملخص دليل الانسداد، طبعا في تفاصيل وتعميق للمطلب لكن ليس مهما، هذا خلاصة الدليل، هذه خلاصة الدليل، نقبله أو لا نقبله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.